بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، وتصدر بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان من بلاد البلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما وضوء التراب والعرض وأركان السبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء السلام والترتيب. لكن يدعي المؤمن عليه في الثالثة بل يجوز على الرابعة، وصلتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد ذلك في التشهد، ثم يكبر ويدعو الميت بنحو اللهم ارحم، ثم يكبر ويدعو بعدها قليلا ويصلي وتنزل واحدة ولو لم يكن رحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشهر ويحرم بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق بتفصيل المجلس، ذكرنا ان تفصيل الميت له صفتان: الصفه الاولى صفه المنزع، والصفه الثانيه صفه كامل، وتقدم بيان كل من هاتين الصفتين. وكذلك ايضا تقدم لما يتعلق بتحكيم الميت، وان الميت لتكفينه صفتان: الصفة الأولى صفة منزلة، والصفة الثانية صفة كاملة. وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتقسيم الشريك، هل يوصل الشريك أو لا يوصل، وأن الصواب ذلك أنه لا يوصل، وأن جواب الشريك إلى قليل، وإذا حمل فأكل أو شرب أو عطس أو بال أو تكلم أو قال بعضه عرفا الرحيم بدل الميت. والحالة الثانية ضرب الحبوب فيما بين أكفان الميت. وتطبيق بدل الميت فقهاء رحمه الله تعالى يقولون يؤتى بقطن ويوضع من هذا الحبوب في هذا القطن ويوضع هذا القطن على منافذ الميت ومقابله ومواقع السجودين. المنافذ مثل الأنف مثل الفم مثل العينين إلى آخره، ومواقع السجود كالجبهة كالأنف كالركبتين إلى آخره، ومقابله كعنق السرة كالإبطين إلى آخره. ويقولون أيضا لو أن الغاسل قال الميت من مسك أو حرقتين طيبه كله فإن هذا جائز ولا بأس به، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا تطهير الميت ماذا أنه ليس فيه سنة خاصة وإنما الواجب هو تطهيره. الأمر في هذا الواسع سواء وضع هذا الحبوب على منافذه ومقابله ومواضع السجود أو أنه ضري بالطيب ضري شديد بدل الميت بالطيب فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا يوضع شيء من هذا الطيب بين أكفان الميت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركانها ستقدم ما يتعلق بشروط صحة صلاة الميت. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أركانها، قال أركانها، والأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى وهو جزء الشيء وماهيته. قال سبع، وقول المؤلف رحمه الله تعالى سبع سبقه على شفا يشيء الله، وان هذا العدد الذي يذكره العلماء رحمه الله تعالى هذا الحصر انما هو بناء على استقراء الادله، فالعلماء رحمه الله تعالى استقروا الادله فتبين لهم ان اركان الصلاة على الجنازة أنها سنة. قال القيام في فرضها، قيام في فرضها، ويقول لله قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم إذا قمت إلى الصلاة أسلم استقبل قبلة الأدب، قال إذا قمت إلى الصلاة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في فضلها يخرج ما إذا أعيدت الصلاة على الميت، لو أنه صلى على الميت مرة أخرى فإن هذه الصلاة كافية، وحينئذ القيام فيها ليس فرضا وركنا وانما هو مستحب. مثل صلاه التطوع، لو ان المسلم تطوع وهو جالس فان هذا جالس ولا باس به، ويدل لهذا حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجالس على النصف من صلاه القائم. وهل تشرع إعادة الصلاة على الجنازة أو لا تشرع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. هل يشرع إذا صلى على الجنازة أن يصلي عليها مرة أخرى؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. وأحسن شيء في هذا ما ذهب إليه الأسئلة رحمه الله أنه يشرع إعادة الصلاة على الجنازة

هي دعاء وصلاة، فبدل من أن يسكت فإنه يدعو. وسبق أن ذكرنا أن الدعاء على الميت سبق أن ذكرنا أن الدعاء فيه وعد له النبي صلى الله عليه وسلم السر، فإذا كبر الإمام الراعي والميت والمصلي كبر الإمام الراعي والمصلي لم يكن هذا السر فهو الغيبة بعد رمضان. قال رحمه الله تعالى: ويسلم وتمسك واحدة. يسلم قل المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يسلم تمسك واحدة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التسليم على الجهاز إنما هو تسليم واحد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وغير ذلك خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا تشرع تسليما لك، لكن الذي يظهر الله عنه هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وراحل وابي امامه، الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انما هو تسليمه واحده. قال: ولو لم يقل ورحمه الله وقال السلام عليكم فالوالد رحمه الله كذا، لكن كما ذكرنا في سيره الصلاه ان صيغه التسليم الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سوره السنه: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هذه الصيغه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا على هذا يقول ورحمه الله، لكن لو لم يزد ورحمه الله قل المؤلف لان هذا جائز ولا سبب فيه. قال: ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء ويحضر بعد ذلك. هذه المسألة وهي الصلاة على القبر، صلاة على القبر. فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس أن تصلي على القبر. ويدل ذلك حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. ولكن ما هو حد الصلاة على القبر؟ وقال المؤلف: يصلي على القبر إلى شهر وشهر، فلو أنه صلى شهر ويوم أو يومين هذه الزيادة اليسيرة فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. و استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سهل بعد موتها بشهر، صلى عليها بعد موتها بشهر صلى على قبرها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والراي الثاني من اعراب الشافعي انه يصلي على القبر اذا كان شافعيا او قولان. القول الاول انه يصلي على القبر إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، والقول الثاني أنه يصلي على القبر إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. وش الفرق بين القولين؟ القول الأول عندهم يصلي عليه إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، والقول الثاني أنه يصلي عليه إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه لم يوقف. فعلى الرأي الثاني اشترط على أن يكون يوم وقته، أما الحق أن ترفع الأيدي في بقية الأرض. وعند أبي حنيفة ومالك لا يشرع، لا يشرع الأيدي. والذي يظهر والله أعلم هو أن إليه الشافعي وأحمد، وأنه يشرع رفع الأيدي في بقية الأرض، لأن هذا هو الوعد للصحابة رضي الله عنهم. الرفع هذا هو الوعد للصحابة رضي الله عنهم، فهو وارد عن ابن عمر كما في البخاري وعن مالك، والوارد غيره عن ابن عباس بإسناد صحيح كما في صحيح المنصور، وهو الوارد أيضا عن راكب بن الأسقى كما في مسند ابن أبي شيبة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يصاب إلى موالد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الأيدي ترفع في بقية التكبيرات. أيضا من المسائل التي تتعلق به من لا يصلى عليهم، يعني من يطلب أو يشرع لمن كان من ذوي الحيات ألا يصلي على الميت. بعض العلماء يشرع لذوي الحيات ألا يصلوا عليهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغرام كما في حديث الجهني، وأيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على مقاتل الإسلام. فالمشهور من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصلى على الغرام ولا يصلى على مقاتل الإسلام. عند أبي حنيفة ومالك أنه صلى عليه، فقال أن هذه المعصية بينه وبين ربه. والرابع الثالث أنه لا يصلى بشرط أن لا يكون هناك إسراع بالميت، فكيف ما عمل هذا؟ والصفة الكاملة هي ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي الترغيب في حمل، الترغيب في حمل الميت. وصفة الترغيب أن يجعل القائمة السيد اليسرى على كتفه اليمنى، ثم يتأخر فيجعل قائمة السيد اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم يتقدم ويجعل قائمة السيد اليمنى في المقدمة على كتفه الأيسر، ثم يتأخر فيجعل قائمة السيد في المقدمة المؤخرة في المقدمة على كتفه الأيسر. هذا هو التقييم، وهو الغالب عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان من ذلك وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وإلا كيف نقول المثل؟ قال: والسنة نوم الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، لحديث المغيرة إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماسك والماشي حيث شاء منا أمامه خلفها عن يمينها وعن شمالها. الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منا خلفها أمامها عن يمينها عن شمالها. وكون المشاة أمام الجنازة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو الواجب الصحابة، واجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المشاة يكونون أمام الجنازة، فهو الواجب أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة، وكذلك كلمه بن عمر وابن الزبير أبي قتادة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روان عن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والقرب منها عشرة، يكون إذا تيسر يكون المشاة أمامها ولا يقصر معها، وإنما يكون قريبا منها، ولو أنه نشأ عن يمينها أو عن شمالها أو عن خلفها. هذا ذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، لكن يتأكد يظهر الله أعلم أن المشاة الأفضل في حقهم أن يكونوا أمامها، وإن كانوا عن جانبها أو خلفها فإنها جائز، والأفضل أن يكونون قريبين منه. أما الرجاء فإنهم يكونون خلف الجنازة كما جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني في ذلك الزمن السابق لما كان الناس يركضون على الدوار، اما اليوم الناس يركضون على السيارات وهكذا، قد يكون فيه مشقه وعسر من اغلاق الطرق والاعياد، من كون الرمان يقومون قبل الجنازه، فيقول الله اعلم يوم هذا أن الركبان يتقدمون، لكن لو قلنا بأنهم يكونون خلف الجهاز أدى ذلك إلى شيء من المشقة بتعظيم الطرق والسير وكذا. قال رحمه الله: والطرق منها أفضل. قال: ويكره القيام لها، يكره القيام لها أن يقرأ الجهاز. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يكره أن يقام الجنازة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى. ويقابل هذا كلام شيخ الإسلام في الله، شيخ الإسلام يقول: يصح القيام بالجنازة. أكثر العلماء وذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يكره القيام بالجنازة، إذا مرت الجنازة يكره الحقوق. شيخ الإسلام يقول: إذا مرت الجنازة يصلح أن تقوم. الجمهور يقولون أنه يكره لأن القيام مسنون، لدليل حديث علي رضي الله عنه وهو من اشراف القبور استحب أن يلقى بما كان في حاله اليوم عند القرار ذلك السنة عليه عثمان بن مرعون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قام على الخبر وقام استبدال تثبيت بين من كان يسأل وهذا الحديث بين فيه بعض إلا أن ظاهر القرآن قيد ولا تصلي على أحد منكم مات أبدا ولا تقم على قبره فلو أن المؤلف رحمه الله تعالى استبدل هذا التقدير بالقيام على القبر والدعاء على قبره الثبات والمغفرة والرحمة لكان هذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى وسنة رشح القبر ممن كما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم رشح على قبر ابنه ابراهيم لا في هذا الحديث مرسل تاريخه لكن كما قلنا ان المعنى يدل له فان رشح الامام انفع لبقاء القبر وابعد عن رؤوسه وذهابه. قال ورفضه قدر شبر كما ذكر من البارك الذي كما قال الشافعي رحمه الله تعالى انه يرد ما اخذ منه الفراق رد ما اخذ منه الفراق وحينئذ يكون شبرا او قريبا من شبر. قال ويكره تزويد يعني تمويل يعني يكره تمويل القبر وتقسيسه قلبه الجسد وتبخيره تطهيره بالمخوض وتقديره والطواف به ولو الانتكاب اليه والنبيه والظاهر عنده والحديث في امر الدنيا والكتابه عليه والجلوس والبلاد والنشر بالنعم الا لخوف شروط ومحبه لان الانسان لكن كان عنده الان ما يتعلق بتزويره وتخصيصه هذا رحمه الله يقول بانه يكره ثلاثه تقديره وهذا كله الى النبوغ الامور هذا كله نبوغ الامور كما ذكرنا ان تعظيم الامور هذا من الاخطر والسهل الشرك بالنفس وما وقع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الاكبر او الشرك الاصغر الا بسبب تعظيم الامور وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبر وعن البناء عليه وان يقع عليه وان يكتب عليه فلم يظهر الله اعلم انه لا يبتلى بالكراهه لا يبتلى بالكراهه في مره بل الصواب ذلك ان تنبيه القبور وتخصيص القبور وتاثير القبور ان هذا كله من الظلم في القبور كما ذكرت في الحديث عنه رضي الله تعالى عنه ولا قبر المشرك الا سوى وايضا كما سبق ان السلام لها ان تسس القبر وان يقعد عليه وان يبكي عليه وان يوضع وان يبتل عليه والاصل في المهد التحريم الاصل في المهد واما قوله الطواف به فهذا شرك الطواف بالقبور العباده والعبادات صارت عباده غير الله عز وجل هذا شيء اكبر فاذا طاف بالقبر معظما متعمدا فان هذا من الشرك ولا يقتصر على الكرامه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والانتكام اليه كونه يستند القبر او يرى القبر او يرى القبر هذا يظهر الله اعلم انه لا يجوز وقد جاء في صحيح مسلم لان يجلس احدكم على تمره فتقص تحلق ثوبه وتخلص الى جلده خير له من ان يقع على قبر او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل كسر عقل الميت ككسر الحي، مما يدل على ان حرمته بعد موته لا تزال باقيه. والمبيت الضريح عنده مبيت في القبور، هذا اذا كان على سبيل التعظيم عنده محرم ولا يجوز، وهذا كله ايضا من مساعد الوقوع في الشرك بالله عز وجل. قال والضحك ان المقام لا يسمع الكون لها، المقام مقام تذكر وابتعاد ورجوع الى الله عز وجل. كونه يضحك هذا يخالف المقام الذي هو فيه الان، وايضا يخالف ما اشهده النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا يكون عزلان القبور وصعوبه فانها تذكر العقل، فما مقام ابتعاد وتذكر ورجوع الى الله عز وجل. هذا هو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والحديث في امر الدين ايضا لان المقام لا يناسب القبر. والكتابه عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمناها عن ذلك. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر ان الكتاب اقرب من قسم الى قسمين. القسم الاول الكتابة التي هي مجرد علامة، يعني يضع علامة الغضب يعرف بها غريبه، فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني الكتابة التي يفعلها الجاهلية للكتابة في اسم الميت وبعض مناقبه ومماثله ونحو ذلك، مما يكون سبيلا للقلوب في هذا ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى والجلوس والبناء لا شك ان الجلوس الحرم انه حرم ولا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد على الحرم. كذلك ايضا الانبياء هذا من اعظم اسباب الشرك على المحرم، ولا يكتفى بالكراهه كما يقول ان الانبياء اعرفوا هذا المحرم ولا يجوز. والمشي بالنعل إلا لخوف شوكة، مشي بالنعل له حالتان، هذا هو المشي بالنعل أي ظروف، فهذا هو الذي يقول كالمؤلف رحمه الله تعالى لأنه يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب الستين أو الستين، إلا إذا كان هناك حال كشدة برد أو حر أو شوكة ونحو ذلك. القسم الثاني المشي بالمقبرة